أنا وأنت وساعات السفر. سهير البابلي. أنا وأنت وساعات السفر. محمود مرسي. أنا وأنت وساعات السفر. وحيد حامد ومصطفى أبو حطب. سيادتك عارف مكانك ولا تحب ادلك عليه؟ الحقيقه انا ماليش مكان خالص، وصلت المحطه على اخر لحظه ويا دوب لحقت القطر وهو بيتحرك، يعني ما حجزتش مكانه وما معيش تذكره. يبقى سيادتك هتدفع غرامه علاوه على ثمن التذكره. حاجه بسيطه يا سيدي وعامل حسابها. وتقريبا يا فندم هتفضل واقف لغايه ما نوصل اسكندريه. زي ما سيادتك شايف القطر كله محجوز وكامل العدد. ده غير الركاب الزياده اللي زي حضرتك. برضه بسيطه، المده كلها ساعتين. عايز كام حضرتك؟ هطلع عن سيادتك قسيمه بالتذكره والغرامه. طيب. لو تكرمت يا حضرة الكومساري. اي خدمة يا فندم؟ عاوزة حضرتك لو سمحت. بعد اذنك هرجع. اتفضل اتفضل. تحت امرك يا فندم. الاستاذ اللي كنت بتكلمه ده تذكرته معايا ومكانه هو اللي جنبي ده. ها؟ الظاهر يا فندم انه ما خدش باله، اصله لحي القطر على اخر لحظة. معلش. هبلغه حالا. متشكرة. ايوه يا سيدي، عايز كام بقى؟ مش عاوز من سيادتك فلوس خالص. مكان سيادتك محجوز وتذكرتك موجودة. ايه؟ كرسي 37. المدام اللي ردت عليا هي اللي قالت لي كده. شايفها ستك؟ ايوه شايفها، بس انا ما اعرفهاش. اتفضل يا استاذ روح اقعد قبل الكرسي ما يطير. اقعد ازاي؟ بقول لك ما اعرفهاش يا استاذ. هم المسافرين بيعرفوا بعض. اسالني انا، بقالي 20 سنه في السكه الحديد، شفت حكايات تنفع قصص وافلام. على كل حال متشكر. ما يعرفها يا شال، يمكن عاوز ابيع له تذكره. ايوه لكن عاوز ابيع له تذكره. ما نختار ده بالذات. الله الله، انا مالي. مساء الخير. خير. مساء النور. اتفضل. الحقيقه غريبه الصوت ده زي ما قلت. الحقيقه انا شاكر فضلك، عملت فيها معروفين في وقت واحد. ايه هم المعروفين دول؟ اولا هسافر وانا قاعد على كرسي مريح بدل الوقفه طول المسافه، وكمان مش هدفع الغرامه. اتفضلي تمن التذكره. انا طلبت منك تمن التذكره. هو معقول استنى لما تطلبي حضرتك؟ ده كفايه قوي المعروف الكبير اللي عملتيه فيا. انا متشكره ومش هاخد كمان تمن التذكره. ليه؟ اعتبرني عزمه. دي تبقى صوره غريبه قوي. مفيش حد بيعزم حد على تذكره قطر. العزومه في السفر بتكون فنجان قهوه، فنجان شاي، ازازه كوكا كولا، غدا. من فضلك اعتبرها اي حاجه. اعتبرها اي حاجة ازاي؟ ويعني ايه؟ كل اللي حصل اني ركبت من غير تذكرة، كنت هدفع ثمن التذكرة للكمساري. يعني مش راكب مزوغ ولا حاجة، والحمد لله انا راكب مستور ومش محتاج مساعدة. علشان انهي المناقشة في الحكاية دي، انا كمان انسانة مستورة ومش محتاجة ثمن التذكرة. عظيم جدا. انا مستور وانت مستورة، ويبقى كل واحد اولى بحقه. من فضلك انا مش هاخد ثمن التذكرة. مدام. ايوه. في الحالة دي أنا آسف جدا، مضطر أقوم وأقف في مكانك. ما افتكرش. تعال ما افتكرش إنك تقدر تعمل كده. ليه بقى؟ علشان تصرف زي ده لو حصل يبقى إهانة ليا طبعا. الركاب اللي حواليا يقولوا عليا إيه؟ وأنت كمان ملامحك بتقول إنك مش ممكن تتصرف أي تصرف صح. أيوه بس يعني أرجوك انتهينا بقى من الحكاية دي. أفتكر. طيب أمرك. وحضرتك بتسافر كتير؟ تقريبا. يبقى انا فهمت. فهمت ايه؟ احتمال انك تكوني بتحجزي مكان فاضي جنبك، علشان في بعض الاحيان بيكون جار الواحد في الكرسي يعني مزعج شوية. غلط طبعا. في الحالة اللي زي اللي حضرتك بتقول عليها دي يبقى من الأفضل إن الكرسي يفضل خالي. أيوة صح. ثم لو كان جارك في السفر مزعج أو حتى كان سخيف فده برضو مسألة مطلوبة. الإزعاج والسخافة أفضل من الملل. مش كده؟ أيوة فعلا. يبقى لازم حد كان مسافر معاكي وتأخر مثلا. صح هو ده. أخوكي أختك. وليه ما قلتش جوزك؟ ما افتكرش ان في حد في مجتمعنا الشرقي ده يسيب مراته تسافر لوحدها. او يتأخر عنها بالشكل ده يعني. لا جوزي انا كده. لا تعرفي لازم انت اسكندرانية اصلا يعني, وهو كمان اسكندراني, واسكندرية بلدكم. وطبعا لا انا من مصر. ايه؟ وكنا مسافرين اسكندرية نقضي كام يوم هناك. ايه بتبصيلي كده ليه؟ انا متعودة على كده. قولي بقى. تحت امرك. لما انت ناوي على السفر ليه ما عملتش حسابك قبل كده وتحجز مكان وتقطع تذكرة؟ اظن هتقولي ظرف مفاجئ. الحقيقة هو مش ظرف مفاجئ ولا حاجة. امال ايه؟ هو زي ما تقولي كده سبب شخصي جدا. طيب ممكن اعرفه؟ ممكن, بس من فضلك بلاش تضحكي وبلاش تتهميني بالجنون. لا اي شيء منطقي لا يمكن يخلي انسان طبيعي يضحك او يرمي انسان تاني بتهمة بطلة. شوف يا ستي, انا بالصدفة كنت باب الحديد وعايز اروح البيت في مصر الجديدة. وقفت استنى شوية, تاكسي فاضي, اتوبيس الواحد ممكن يركبه, ما لقيتش. زي ما تقولي الزحمة وحركة الناس. سألت نفسي انا هروح بعد وقت قد ايه وهروح اعمل ايه, ولقيت نفسي في الديزل. ظريف هايل جدا. ايه؟ قلت ظريف وهايل, تصرف عادي جدا بالنسبه لواحد زي واحد زيي. غريب قوي, حضرتك بتقوليها بلهجه انسانه تعرفني. طبعا عارفاه. هو معقول برضو اداي واحد يقعد جنبي ومكان جوزي ومسافه طويله من غير ما اكون عارفاه؟ انت ناسي انك شخصيه معروفه. مش انت رفعت خالد؟ غريبه. ممكن اعرف بتستغرب على ايه؟ اصلها اول مره تحصل لي وحد يعرفني. المؤلفين والكتاب اسماء مشهوره صحيح, لكن صورهم مش مشهوره. انا يمكن طلع لي صوره او اتنين بكتير خالص في الجرايد, ودول يعني مش كفايه علشان يخلوا الواحد معروف لغالبيه الناس. كفايه انك تبقى معروف عند عشاء القراءه. الحقيقه دي فرصه سعيده جدا. بقول يا فندم ناخد قهوه ولا تحبي حاجه تانيه؟ لو سمحت اخد قهوه. مظبوط. يا اخ وفين؟ ايوه يا بيه. من فضلك ادينا اتنين قهوه. مظبوط, بس بسرعه. حالي ناوي تقعد في اسكندريه مرة؟ والله مش عارف اقول لحضرتك ايه. جايز اقعد وجايز ارجع في نفس اليوم. على افتراض انك قعدت في اسكندريه يوم ولا اتنين, هتنزل فين؟ اكيد لك اصدقاء في اسكندريه او قرايب. لا ابدا, لا اصدقاء ولا قرايب. هنزل في اوتيل. اي اوتيل؟ انا ماليش اوتيل معين بنزل فيه لما بسافر. انا دايما اجدد, وخاصه من الاماكن يعني. ايه المانع ان الانسان يشوف حاجه جديده في كل لحظه عايشها اذا كانت الفرصه متاحه ليه؟ سيجاره؟ يا خبر, ده انا قاعد ناسي نفسي خالص. المفروض انك انت تاخدي سيجاره مني انا. اتفضلي. بقول لك ايه لو سمحت؟ تحت امرك. خد الاول السيجاره وبعدين هقول لك على كل اللي انا عايزاه. موافق. لو تصرفت اي تصرف تقليدي تاني. ايوه. فلازم تعرف اني هطردك من جنبي وبطريقه مش كويسه. ياه. ايوه, طريقه تخلي كل ركاب القطر ينزلوا فيك ضرب. انت جريئه وذكيه جدا, واكتر من كده شخصيه مسيطره كمان. بقى كده؟ طبعا كده جريئة, علشان هترميني بتهمة بطلة ممكن تقولي ان انسان مش مهذب وعكستك مثلا, وذكية علشان كل الركاب هيتعاطفوا وياكي. ده صحيح. واقدر اقول لك كمان وهم بيضربوك هيقولوا لك ايه؟ اول واحد هيضربك الراجل ابو شنب اللي راكن ظهره على الكرسي الثالث قدامنا ده. يا ساتر رب. والظاهر انه حاقد عليك جدا علشان قعد. وهيقول لي مش عيب يا فندي الهانم تعمل فيك معروف وانت تقابل احسان بالاساءة. ويضربك تمام, وزي ما انت شايف صحته كويسة قوي. لا ربنا ما يجيبش الشر. انا شخصيا ابتديت انسى عذاب الانتظار وحالة الكآبة اللي استولت عليا بسبب الزحمة والدوشة والملل. الحقيقة يا مدام انا دلوقتي حاسس اني في رحله ممتعه بصحيح. اسعد الحالات الانسان عموما لما يكون مع واحده ست. مش بالضروره يعني. لا بالضروره. لا بالضروره طبعا. ولو مش مصدقني قوم اقعد جنب اي راجل واراهنك اذا اتكلمتوا سوا انتوا الاثنين اكتر من 10 كلمات. الا في حاله واحده بس، اذا كان الكلام في السياسه وكل واحد فيكم ليه وجهه نظر عكس التاني. القهوه. ايوه جت في وقتها. ميرسي قوي. شكرا. هم لازم تعرفي يا مدام انك ست غير عاديه. يعني انا مندهش جدا لكل اللي حصل دلوقتي وكل اللي بيحصل. رغم انك مؤلف. ست المؤلف ما هو بني ادم برضه زي كل الناس. المفروض انك من دعاة التجديد والتقدم والارتقاء بشكل عام. انا فعلا كده، بس في النهايه يعني انا فرد. وعلى فكره انا مؤمن جدا بحاجات لكن ما اقدرش اعملها. انا في سلوكي بسلك سلوك المجتمع بتاعي طبعا. شيء مؤسف. نعم، ايه هو اللي مؤسف ده؟ كنت فاكره انك انسان مختلف تماما، يعني اي حاجه تؤمن بيها لازم تعملها. من غير انفعال لو سمحت. اتفضل مش هنفعل. شوف يا ستي، مهمة الفنان هي الدعوة للتطور والإحساس بالجمال بوجه عام، ويوم ما دعوته تلاقي الانتشار هيحس بيها مع كل الناس. انت غبي. الظهر يا فندم ان احنا هنفترق قبل ما نوصل بينها. لا انا شايفة غير كده. مدام انا ما احبش حد يهمني ابدا. وانا مصرة على رأيي. انا لغاية دلوقتي وانا انسان مجامل جدا معاكي. لازم تعرفي مدام ان دي رحلة قطر، لازم هتنتهي كل واحد منا يروح في حال سبيله. لا رحلة هتنتهي ولا كل واحد فينا هيروح لحالته. سبحان الله، تبقي مين حضرتك علشان تسمحي لنفسك انك تقرري قرار زي ده؟ بقى مش عارف لغاية دلوقتي انا بقى مين. للأسف انا ما اعرفكيش خالص. طب بصلي كويس. انا شايفك من اول دقيقة ركبت فيها القطر، هبصلك تاني ليه؟ بص تاني. هخلع النضارة السوداء علشان تشوف عينيا كويس. النضارة مش مخبية عينيكي بس، دي مخبية وشك كله. طيب وشي كله قدامك اهو. عرفت انا مين؟ مستحيل تكون هي كان شعرها قصير ولونه مختلف تمام. باروكة اللي على راسي دي باروكة. عرفتني ولا اخلع الباروكة هي كمان؟ غريبة اوي. انا هي اللي انت قصدك عليها. انا رباب. اول مرة تبقى الصدفة منطقية. ازاي يا رفعت ما تعرفنيش ازاي؟ الحقيقة انا شكيت لحظة لكن معلش. بابا انت اتغيرت كتير. بعدين النضارة العريضة والباروكة والزمن. احنا اخر مرة شفنا فيها بعض كان من حوالي 15 سنة على ما اذكر، مش كده؟ 15 سنة بالتحديد. بس ده مش عذر. انت ناسي ان قبل ال 15 سنة كان في قبلهم 4 سنين. اليوم الواحد بالسنين دي كلها. اسمع يا رباب، انا اتعلمت اني ما ابصش ورايا ابدا. اللي فات. والله صدفة عظيمة جدا. وناوي تقعدي كام يوم في اسكندرية؟ بلاش تهرب ارجوك. انت متجوز؟ لا. ليه؟ علشان ما حبيتش. قصدك تقول ما حبيتش بعدي؟ تقريبا، بس مش معنى كده اني مستنيكي ولا حاجه ابدا، او اني ما لقيتش انسانه ممكن الواحد يحبها بنفس الحراره والاقتناع. من فضلك يا رفعت بلاش تجرح شعوري لو سمحت. عمر الحقيقه ما تجرح شعور حد. طول ال 15 سنه اللي فاتوا وانا متخيله انك فاكرني على طول، وكمان ليا مكانه في قلبك. مش ممكن تكون نسيت الايام والساعات اللي عشناها مع بعض. فاكر اول مره دخلنا فيها سينما؟ فاكر يا رفعت؟ فاكر اول مره لمست فيها ايدي؟ فاكر لما كنا نمشي نتمشى في الشوارع؟ فاكر لما كنا نركب الاتوبيس ونزوغ من الكمثري؟ رفعت انا متاكده اني انا جوه قلبك. ده صحيح. انت اول حب في حياتي. وانت اول حب واخر حب. انا بقى بلاحظ انك انسانه متجوزه. الجواز حاجه والحب حاجه تانية. ايه قصدك؟ ايه قصدي؟ ان ممكن حد يجبرك علشان تتجوز من اي انسانه، لكن مفيش قوه على الارض تجبرك ابدا على انك تحب انسان مش عايز تحبه. وهنا الفرق بين العبوديه والحريه. قصدك تقول انك اتجوزتي غصب عنك؟ انا فاكر انك انت اختفيتي فجاه. كان اخر يوم كنا فيه مع بعض كان يوم خميس. وكنا قاعدين في كازينو على النيل. واتجوزت يوم الجمعة اللي بعده طوال. كويس اوي، يعني تاني يوم بالظبط كده. ويطلع مين العريس ده بقى؟ انت يوم الخميس كنت بالظبط حتة مني، كنت انا حتة منك. صحيح في اليوم ده ما تكلمناش كتير، لكن دقات قلبي وقلبك كانت عبارة عن عن ترجمة فورية لصدق حبنا. مين الشخص اللي يستولي عليكي في لحظة واحدة كده؟ ده كان أسرع من الموت لما يحب ياخد واحد. كان واحد معاه فلوس. إيه؟ خدك وطي صوتك وانت بتضحك. أقدر أعرف بتضحك ليه؟ 4 سنين يا رباب، 4 سنين. أنا عرفتك بعد شهر واحد من السنة الأولى ليا في الكلية، كلية آداب. أنا كنت قسم فلسفة وأنت كنت قسم تاريخ. كنا واقفين جنب بعض بنقرا مجلة الحائط. أيوه، وناقشنا سوا المقالة. اختلفنا وتناقشنا وكل واحد فينا تمسك برأيه. أول حاجة شفتها فيكي هي عقلك وكبريائك. صحيح أنت كنت جميلة، جميلة جدا، رغم أنك كنت بسيطة، بسيطة خالص. لكن أنا اللي خلاني أحبك عقلك وكبريائك أولا وبعدين جمالك. ما كنتش أتصور أبدا أن العقل والكبرياء دول ممكن يسمحوا لنفسهم أنهم يتباعوا. أنا أعرف أن الجمال سلعة وزباينها دايما حاضرين، لكن العقل، العقل والكبرياء مستحيل، مستحيل. هو الراجل شاف لي بنت جميلة، يعني اشترى جارية. فضلك بلاش إهانة. مش هي دي الحقيقة؟ حتى لو كانت هي دي الحقيقة فلازم تقولها، تقولها بصورة لطيفة. انت كاتب وأديب ولازم تختار الألفاظ المناسبة. آسف. بعد إيه؟ بس أنا كرأيي إنك لازم تقاومي. فين الكبرياء؟ فين العقل؟ كبرياء إيه وعقل إيه؟ انت ناسي أنا مين وبنت مين؟ أيوة، انت رباب بنت عم عبد الحميد الخباز في فرن العيش. وعارف كم أخ وأخت ليا؟ كانوا 7 في وش العدو. وعارف ان ابويا كان بينحت في الصخرة علشان نعيش، ونعيش بلا عيش والفول وزلعة اليفت المخلل اللي كانت امي بتعملها لنا. عارف عارف عارف، بس مش معنى كده ابدا ان الانسان يبيع نفسه. هقول لك ازاي يبيع نفسه. تخيل ابويا اللي كانت اليومية بتاعته 30 قرش ونص الف عيش، لما يشوف 2000 جنيه ورق بعشرات جديدة لنج يحصل له ايه؟ يحصل له لطف. اديك قلتها بعظمة لسانك، ده غير الوعود والاحلام اللي سمعها. لكن ازاي الراجل ده عتر عليكي؟ انت اللي قدمتني ليه. ايه انا؟ ايوه. دي لازم مجنونة. لا دي الحقيقة. احنا دايما نظلم الحقيقة. يوم الخميس، يوم الخميس اللي من 15 سنة. فاكره كويس اوي. كنت عازمني على الغدا مش كده؟ كنت عامل جمعية ب3 جنيه علشان العزومة دي. ايوه، هناك بقى هو شافني. قصدك تقولي شافنا احنا الاثنين؟ ايوه كنا احنا الاثنين، بس هو كان شايفني انا بس. بعد ما خلصنا وكلنا انت وصلتني لغاية اول الشارع ومشيت. هو بقى كان ورايا على باب البيت. وجوزك ده جنسه ايه يا ترى؟ تاجر. معلم يعني من بتوع سوق الخضار ولا وكالة البلح؟ لا لا لا. شاب جامعي معاه بكالوريوس تجارة. بس اشتغل في الاستيراد والتصدير. كنت تعرفيه قبل كده؟ طبعا لا. طب ليه اختارك انت بالتحديد؟ كان محتاج زوجة جميلة جدا وتكون متعلمة. ليه بقى؟ اكتشفت اخيرا ان رجال الاعمال دايما محتاجين لزوجة بالمواصفات دي. في حفلات بتتعمل وفيها عملاء اجانب ومندوبين شركات وسفريات، ووجود الزوجة يعتبر من الرسميات. قولي لي كده بقى. اديني قلت. عندك اولاد؟ لا. هو مش عايز؟ هو مش عايز. ايوه مش عايز. اولاد ليه؟ امال الثروه دي هتكون لمين؟ عنده اولاد من 6 تانية. تبقى انت مش زوجه بقى. امال بقى ايه؟ حضرتك موظفه عنده بعد زوجه، موظفه بمرتب خالي وبس. اذا كانت دي هي الحقيقه فانا بحاول دايما اقنع نفسي اني زوجه. وهم يعني؟ لولا الاوهام كان عذاب الناس بقى مضاعف. لكن انا شايفك يعني بسم الله ما شاء الله كويسه يعني، ووشك عليه ملامح السعاده كده. علشان مستسلمة للوضع اللي انا فيه. وبرضو شايفك يعني. عارف عارف، تنجيدة اللي عليا دي تمنها فوق 500 جنيه. حلوة تنجيدة. مش ده اللي انت عايز تقوله؟ يعني وليه حساب شخصي في البنك. مش معقول. معلوم في ثروة كبيرة قوي. وطبعا عايشة حياتك بالطول وبالعرض، واللي عايزة بتعمليه. صح. اللي عاوزاه بعمله بعد حاجة واحدة. ايه هي؟ خيانة. تصور 15 سنة عايشة العيشة دي وما خنتوش. ومالك بتقوليها كده وكأن خيانة جوزك ده حاجة مشروعة قوي؟ خيانة أي راجل من النوع ده تعتبر في نظري مسألة مقنعة. ولما الخيانة مسألة مقنعة، إيه اللي منعك من تنفيذها؟ الكبرياء. أفهم من كده إنه لسه موجود. طول ما في عقل يبقى فيه كبرياء. ايوه طبعا، انا اكتر من اني امتهن نفسي علشان رغبه او نزوه، انا مش رخيصه علشان اسلم نفسي لاي راجل، ولا سيما اني عشت قصه حب من 15 سنه. ويا ترى عايشه ازاي؟ انا عايشه مع العذاب والفراغ والملل والوحده والحياه الميته اللي من غير حراره خالص. ايه زعلت عشاني؟ لا لا لا، برضه كنت متخيله ان حالتي تكون محزنه بالنسبه لي. الحالات اللي بتسبب الحزن بقت كتير قوي، اقلها دلوقتي حالات الاحباط في الحب. الاحباط في الحب بقى شيء مألوف جدا وعادي جدا. احيانا اللي نحبه يتخطف مننا او تحصل عليه عمليه سطو. يا اما نحب انسان وهو ما يكونش بيحبنا، يا اما قصدك ان مفيش قصه حب بدون طول العمر. والله الايام دي نادر. الحب كان زمان قبل المكن وزحمه الشوارع والجري ورا رمه العيش، ولما تجمع الماهيه على الماهيه تبقى كام. النهارده معايير الحب معايير بقت اقتصاديه، دخل الفرد اولا وبعدين شخصه. امال الروايات اللي انت بتكتبها وغيرك من المؤلفين بتقول غير كده خالص؟ عالم الروايات عالم وردي وجميل، عالم الروايات هو عالم الاحلام والخيال، يعني مش عالم الحقيقه. رباب، لازم تعرفي ان وظيفه الفنان انه يسعد الاخرين ويزرع جواهم البهجه. الناس مش ناقصه هموم يا رباب. بس ده يبقى اسمه زيف. مش زيف ولا حاجه ابدا، ده بالظبط زي الباروكه اللي انت حطها فوق دماغك دي. انت شايفه نفسك بيها اكتر جمال وجاذبيه في عيون الناس. طبعا افهم من ده ان المنطق بتاعك في الكتابه اتغير. ايوه، بس لما بكتب قصه حب بيبقى خلاص الفناجيل. ايوه من بدري. من فضلك لو تكرمت. تحت امرك. انا ما اكلتش رباب، هتاكل معايا طبعا لو سمحت. اتنين غدا لو سمحت. حالا تحت امرك. احنا فين دلوقتي؟ فوتنا بنها مسافه قصيره، لسه قدامنا المسافه طويله. انت عامل ايه؟ عايش طبعا. جملتك معناها مش محدد. بالعكس، انا شايف انه محدد جدا. انت عارفه ان عمر الانسان رحله، رحله بس طويله شويه، وربنا خلقنا في الحياه علشان نعيشها ونحس بيها. خايفه لا تكون عايش حياتك بالطول وبالعرض. تقصدي تقولي اني اعيشها باسلوب العربده وعدم الانتماء لاي حاجه؟ يعني لا لا، الانسان اللي يعيش حياته ويحسها هو اللي ياخد منها ويديها. وانا والحمد لله حاسس ومقتنع تماما اني بقدم نوع من انواع العطاء للحياه بكتاباتي، زي ما باخد من الحياه التجربه ولقمه العيش واللحظه الحلوه واللحظه الوحشه كمان. انا طبعا عارف انك مشهور. يعني يا ستي. وبقى معاك فلوس كتيره. بس مش زيك طبعا. انا ما ليش رصيد شخصي في البنك. انا كل ثروتي دايما بتكون هي الفلوس اللي جوه جيبي. اذا حبيتي انا شخص استهلاكي. مستقبلك. نعم، ايه هو المستقبل اللي تقصديه ده؟ يعني بكره. انت مش بتفكر في بكره؟ مفيش انسان يعتبر عايش الا اذا كان بيفكر في بكره. طبعا المستقبل هو الحياه واستمرارها، وانا دايما بفكر وبحلم بكره كمان. حاجه لطيفه جدا. عندك بيت؟ عندي طبعا بيت عازب، مش كده؟ والله في كتب واسطوانات ومزيكا وشرايط. ليك اصدقاء يعني؟ ما اقدرش اعيش من غير اصدقاء. رجاله ولا ستات؟ الاثنين. صدقتك بالستات شكلهم ايه؟ متنوعة. انا فاهم قصدك. لازم تعرفي اني انسان واني راجل، واحيانا وجود الست جنب الراجل يبقى امر حتمي. من غير حب؟ ما هو علشان كده الملل والكراهيه وعدم الاحساس الحقيقي. كفايه. انا كنت مستنيه اللحظه دي من زمان علشان اعرف انك بتتعذب زي بالظبط. مش ممكن يكون عذابي زي عذابك. لازم تعرفي اني ما بعتش نفسي وحياتي زيك وبسعر رخيص. قوم من جنبي حالا. عالي عالي يا رب. قوم دلوقتي. عن اذنك احط يدي الترابيزه. ايوه اتفضل. ويا ريت تجيب لنا اتنين عصير ليمون دلوقتي قبل الاكل يعني. امرك. بقول لك ايه؟ انا اللي بقول لك ايه؟ اتفضلي. اذا كنت بعت نفسي زي ما بتقول فده دليل على اني ليا قيمه، ثم اني بنت. لكن انت لو كنت لقيت حد يشتريك ولو بارخص سعر كنت بعت نفسك. ممكن تقول لي بتضحك على ايه دلوقتي؟ قصدك يا رباب انت هزبت الردح بتاع الحواقي. اللي انت قلتيه ده انا بعتبره صياغه ادبيه لردح ستات الحواقي. يا كابتن يا كابتن تقصني عشان مش قادر اضربك واقتلك كمان. يا شكرا شكرا. العفو. اتفضلي يا مدام اتفضلي. بس لما نوصل اسكندريه كده مظبوط. لما نوصل اسكندرية ابقى احتفيني في البحر حبيبتي. اذا لحقت توصل للبحر. طبعا ايه في ايه في كلام تاني عندك عاوز تجرح شعوري بيه؟ اولا انا مش متعمد اجرح شعورك ابدا. تقدري تعتبريها انفعالة شديدة شوية. قلقت بيكي ما كانتش علاقة سطحية او عادية. احنا حلمنا سوا بالبيت وبالبنت والولد. ولا حلم ولا حلمك اتحقق. وبرضو احنا برضو احسن من غيرنا يا رباب شوية يعني. على الاقل احنا قدرنا نحلم 4 سنين. في غيرنا ما قدرش يحلم شهر واحد. عندك حق. كنت عايز اقولك ان كان ممكن انا كمان اتباع زيك بالظبط. الرجالة برضو لهم سوق ولهم تجار ومشترين. انا كان ممكن ابيع نفسي للهيافة او لأدب الجنس او اكون مجرد بوق جاهز ومستعد انه يزمر لاي حد. وكان ممكن ابيع نفسي الواحدة برضو واحدة ست غنية تضمن لي حياة زي حياتك دي. لكن انا ما عملتش كده. وانا عارفة انك تعبت كتير. وانا تعبت بعقلي. طباب انا كنت بشتري الكتاب اقراه وارجع ابيعه على سور الزبكية بتلت تمنه عشان اكل. دخت 7 دخات علشان انشر اول اعمال الادبية في اي مجلة او جورنال. كنت سمكة صغيرة مفروض تعوم وسط سمك كبير مفروض ياكلها في اي لحظة. لو تعرفي. لكن على ايه بقى؟ الغدا يا صاحبي. ايوه هات يا سيدي. اللي احنا فين دلوقتي؟ داخلين على طنطا. حط هنا دي السمكة هنا. متشكرين اوي. اقول ايه؟ ايه رايك نقعد كم يوم كده في اسكندرية؟ والله ما اقدرش اخد قرار زي ده قبل ما اوصل اسكندرية. انا هحجز لك اوضة في نفس الاوتيل اللي انا هنزل فيه. لازم تعرفي ان مجرد ما نوصل اسكندرية لا هتشوفيني ولا هشوفك. ايه ده؟ انت كده بتكرهني. ليه بتسمي دي كراهية؟ انت ناسي ان كل واحد فينا له طريق مختلف عن التاني خالص. ايوه بس في يوم من الايام كان طريقنا واحد. بس ده كان من 15 سنة فات. تفتكر الحب بيموت؟ اوي الحب زي اي كائن حي ممكن يموت وممكن يمرض وممكن يتجنن كمان. تفتكر ان حبنا مات؟ معرفش. لكن اللي اعرفه كويس قوي ان الحب مش زي السردين ممكن يتحفظ في علب. والكام سنة؟ 15 سنة. 15 سنة يعني عمر الشاب ممكن يتجوز بعد سنة او اتنين. ثم انت لسه عندك احساس حقيقي بالحب. طبعا ولا ما كنتش عايشة. باعتقاد ان الست اللي تحب غير جوزها تبقى خاينة. انا معاك بس في حاجة مهمة. ايه هي؟ لما واحدة تكون مرغمة او مدفوعة للحب ولغير جوزها ممكن تتحرر من الجواز ده بالطلاق. وتحب زي ما هي عايز تعيش انسانيتها وتحس بوجودها ومن غير خيانة خالص. حل معقول برضه. يا سلام ده كل اللي قدرت عليه. يعني عايز انا اقول ايه؟ ولا حاجة. ممكن اسألك سؤال؟ من غير ممكن انت تسألي على طول. انت سعيد في حياتك؟ لا اقصى حد. انت كذاب. الله يسامحك. وكذاب لي بقى عشان كنت سهرانه مره انا وجوزي في الشيراتون وشفتك على البار سكران طينة وكمان بتعيط. جد؟ ايوه كنت بعيط. ايوه جد. ده دليل على ان انسان سعيد قوي. من امتى كان البكا والحزن من علامات السعاده؟ تعرفي اللي يعرف الدمعه يعرف الضحكه. واللي يعرف الاثنين هو الانسان اللي عنده شعور. والانسان السعيد هو اللي بيحس ويشعر. ولازم تعرفي ان سعادتي بالاحزان زي سعادتي بالافراح. علشان الحزن والفرح شعور انساني لازم يكمل. انت راضي يعني عن حياتك؟ جدا يا رباب. ليه يا رفعت؟ كفايه ان ماليش اعداء. كفايه ان اللي يعرفني بيحبني على طول. عايز ايه انا اكتر من كده؟ واللي يعرفوك بيحبوك ليه؟ علشان قبل هم ما يحبوني انا حبيتهم.